الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الحديث الرابع من الأربعين النووية. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. قوله وهو الصادق المصدوق فيه تهيئة لطالب العلم في الأمر الذي سيذكره، لأن الأمر الذي سيذكره غيبي فيه أمور عجيبة عظيمة لم تعهدها العرب، وفيه معلومات قد يتعجب منها الإنسان. فهيأ ابن مسعود سامعي كلامه بهذه المقدمة فقال: حدثنا وهو الصادق المصدوق. قوله الصادق أي الصادق فيما يخبر به، والمصدوق فيما أخبر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه إلا الصدق، وهو لا يقول إلا الصدق، وبهذا تحققنا أن الخبر الناتج عن هاتين المقدمتين حق وصدق. واستعمال المقدمة في تهيئة السامع موجود في السنة وموجود في القرآن في أمثلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. فبدأ الآية بماذا؟ بقوله سبحان. ليش سبحان؟ يعني فيها تقديس وتسبيح وتعظيم لمن؟ لله. ليش؟ لأن الأمر الذي بعدها عجب. فلو استعجبت، من الذي يستطيع أن يسري بعبد في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ من هو؟ الله. ولهذا قال سبحانه، أي لا تتعجب، فهو القدوس القدير القادر سبحانه. وما في السنة ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. ففي قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب يبرر كل ما ذكره فيما بعد، يبرر كل ما ذكره فيما بعد في الحديث. فهو هيأه بأن أنت ستقدم على قوم أهل كتاب، أي أنهم عندهم علم وعندهم شبه، وربما وجدت عندهم معارضة، وعليه فإن كل ما سيأتي نتيجة إلى تلك المقدمة، والأمثلة في هذا كثيرة. قال: حدثنا، وقوله حدثنا يعني أنه سمع هذا رضي الله عنه. قال: وهو الصادق المصدوق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أحكم، وهذا عام للكل، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة هي الماء، النطفة هي مزيج وخليط من ماء الرجل وماء المرأة. 40 يوم، أي أن المرحلة الأولى بعد التقاء الرجل مع المرأة، إذا كتب وقدر الله جل وعلا جنينا فإن المرحلة الأولى 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي قطع الدم، سميت علقة لأنها تعلق حينها بالرحم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة قطعة لحم. إذن عندنا ماء ثم دم ثم لحم، وسميت مضغة لأنها كقطعة لحم إذا مضغت، ولهذا تجد فيها أثار الأسنان، وهو الذي سيكون بعد كالعمود الفقري ومنه تركب. من درس منكم الأمبريولوجيا يعلم هذا الأمر وعلم الأجنة. قال: ثم يرسل إليه الملك، أي أنه بعد تمام 120 يوم، أي 4 أشهر، يرسل إليه الملك. وهذا الملك يرسل بأمور. الأمر الأول قال: فينفخ فيه الروح، أي أن الروح تنفخ فيه بعد تمام 4 أشهر. وعلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه إذا سقط بعد 4 أشهر يصلى عليه ويغسل ويسمى ويعق عنه، خلافا للمالكية وغيرهم، بل جمهور أهل العلم بأنه لا بد أن يستهل صارخا، أن يلد وأن تكون له حياة بعد الولادة، وإلا قبلها لا يعتبرونه، لا ينوطون به تلك الأحكام، وإن علموا أن الروح قد نفخت فيه. فإذا نفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات، الأمر الأول بكتب رزقه، أي أن الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك. الثاني وأجله، أي أن أجله الذي ينتهي إليه. الأجل هو المدة الفاصلة بين الولادة والموت، هذا هو الأجل، وكل إنسان له أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ونوح قال لقومه إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال وأجله وعمله، أي أن هذا العبد ماذا سيعمل؟ هل هو سيعمل بعمل أهل الجنة أو سيعمل بعمل أهل النار؟ ثم ذكر النتيجة المترتبة على هذا العمل، قال وشقي أو سعيد. فمن يسر لعمل أهل الجنة فهو سعيد، ومن خذل فيسر لعمل أهل النار فإنه شقي. ثم قال فوالله الذي لا إله غيره، فيه الحلف بالله، وهذا الحلف يا إخوة أيضا تأكيد لما سيقول بعدها، لأن الأمر الذي سيقوله بعدها ربما استغربه البعض. فأقسم ابن مسعود، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قسما وهو لا يحتاج القسم عليه الصلاة والسلام، لكنه أقسم تأكيدا لهذا الأمر العظيم. وبعضهم قال أن هذه الجملة فما بعدها هي من كلام ابن مسعود، لكن الصحيح أن هذا داخل في الحديث المرفوع، أي من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي مسافة قليلة، يعني الذراع قرابة نصف متر، 50 سنتيمتر، فيسبق عليه الكتاب، أي الكتاب السابق، لأن الله كتبه شقيا، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس على ذلك من ذلك، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. قوله يعمل بعمل أهل الجنة جاء توضيحه في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، لما أثنى الصحابة على ذلك الرجل الذي كان يطعن الكفار يمنة ويسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فاستغرب الصحابة ذلك فأدركوه فإذا به أصيب فقتل نفسه، والحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأنها ظاهر لنا، فدل على عدم صدقه وإخلاصه باطنا، لأن من كان سائرا لله جل وعلا بإخلاص وصدق أبدا لا يخذله الله، قال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيلا إنك لتخلف الميعاد. فالله جل وعلا إذا وعد وعدا فوعده حق وصدق بخلاف غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشركين هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا عليه الصلاة والسلام. فإن الله إذا وعد وعدا فوعده الحق، وعليه فلا تظنن أن الذي ساءت خاتمته إنما قد ظلمه الله أبدا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن هذا رجل لم يكن صادقا مخلصا، ولهذا قال ابن رجب خواتم السوء بسبب دسة باطنة في العبد لم يعلمها الناس لكن الله يعلمها. فلهذا كم من إنسان نراه أمامنا نرجو فيه الصلاح لكنه عند الله ممقوت، وكم من إنسان ربما ازدراه البعض وهو من أولياء الله جل وعلا. والعبرة بماذا؟ العبرة بسلامة النية وحسن القصد وصفاء الطوية. وكم من إنسان حكم عليه بأمر فكان الأمر بخلافه، ولكن نحن ليس لنا من الخلق إلا الظاهر. وأنا لا أقول لكم بهذا إنكم ينبغي أن تعتنوا بالباطن فقط، لا، الباطن لا يصح إلا بالظاهر، والظاهر لا يصح إلا بصفاء الباطن. فأنت كما استقمت لله واعتنيت بمظهرك الخارجي كتقصير ثوب وإعفاء لحية واستعمال سواك وغير ذلك، فينبغي لك أن تكون صادقا في اتباع هذا الدين. ومن شروط لا إله إلا الله الصدق، فمن لم يكن صادقا فيها فهو ملعون كالمنافقين الكذابين، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. وأما المؤمن والذي جاء بالصدق وصدق به، والله جل وعلا قال: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى المتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به. فالحاصل أن هذا الحديث لا ينبغي أن يساء فهمه. ولهذا قال أهل العلم: أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربعة. الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. الثانية من بدايته سيئة ونهايته سيئة كالكفار. الثالث من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة والعياذ بالله، وهو من أشد هذه الحالات، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد ومات على غير الإسلام أو على غير طاعة، والعياذ بالله من حال هؤلاء، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. الرابعة يا إخوة على عكس هذا، وهو أن من كانت بدايته سيئة ونهايته حسنة. مثال ذلك كسحرة فرعون، كانوا في أول الأمر يحلفون بعزة فرعون إن لغالبون، بعدين قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. قال ابن عباس: كانوا في أول نهار مرد كفرة، صاروا في أخره شهداء بررة. واليهودي الذي أسلم لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. دقائق قبلها كان يهوديا، نظر إلى أبيه وقال له: أطع أبا القاسم فدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنقذه من النار: إذا خرج الإنسان من النار فإن مصيره إلى الجنة. واضح؟ لكن الذي يعنينا كما قلت لكم أنك إن صدقت مع الله جل وعلا فإن الله يصدقك، قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الله يصدقك. فإياك يا إخوة أن تظن بالله جل وعلا ظن السوء، وأن تجرب من حياتك كلما ازددت من الله قربا وكلما كنت إليه صادقا، كلما أعظم الله قدرك عند الناس وشعرت بأنك إليه سبحانه وتعالى أقرب. وإذا شعر العبد بنوع من رضا الله جل وعلا عنه فإنها السعادة الكبرى. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ومن أعظم الأدعية التي أوصي نفسي وإياكم بالإكثار منها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن القلب سمي قلبا لأنه يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. فإذا كان قلبك يتقلب وفؤادك يتغير، فإن لم يثبتك الله جل وعلا فأنت هالك لا محالة. فمن ظن أنه يستغني عن فضل الله طرفة عين فإنه هالك. ومن ذلك إذا رأيت مفتونا أو مبتلى إياك أن تتكبر عنه، فإن الله جل وعلا ربما عافاه وابتلاك، وربما أعطاه ومنعك كما أعطاك من قبل ومنعه، لأن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إياك أن تنظر إلى الناس بعين الاستكبار، فإن مصيرك إلى الاحتقار في الدنيا وإلى النار في الآخرة. إنما دائما انظر إلى الخلق بعين الرأفة والرحمة، والأمر كما قال ابن القيم في النونية: واجعل لقلبك مقلتين، أي عينين، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. يستفاد من هذا الحديث أمور. الأمر الأول بيان الأطوار في خلق الإنسان. الأمر الثاني أن نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر. الأمر الثالث أن هناك ملكا موكل بالأرحام، والله جل وعلا قال في الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد من الملائكة له وظيفة يعملها. ومنها الإيمان بالغيب، فإن هذا غيب نؤمن به. ولو قال إنسان إن الله يعلم ما في الأرحام أصبح الناس الآن يعلمون ما في الأرحام. ونحن ماذا قلنا في الأصول؟ ومن وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمعا، فما تفيد العموم. فقوله ما في الأرحام ليس فقط الذكور والأنوثة، لا، ما في الأرحام عمله، حياته، شقاوته، سعادته، من يستطيع أن يعلم هذا غير الله؟ فهمتم؟ فما في الأرحام ليست الذكور والأنوثة، بل كل حياتك مكتوبة ومعلومة ومسطرة في كتاب مسطر عند الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. منها الإيمان بالقدر، لأن هذا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يدخل النار لأنه عمل بعمل أهل النار. فتغير الأحوال فيه الإيمان بالقدر، لأن من لا يؤمن، ولهذا العلماء يذكرون هذا في القدر. ليش؟ لأنه مضى فيه قدر الله السابق، وقدر الله السابق ما ظلمه، فإن الله ما جعل هذا يختم له بعمل أهل النار إلا لاطلاعه على قلبه وعمله، وأنه لا يستحق أن يكون أن يجاور الله جل وعلا في جنته. لا أحد له عند الله جل وعلا يوم القيامة حجة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولهذا قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا أحد يأتي ويجادل إن ظلمني أبدا، والله جل وعلا لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. منها الحلف من غير استحلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف ولا يستحلفه أحد عليه الصلاة والسلام. منها أن الأعمال بالخواتيم كما صح ذلك في البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. منها الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، ومن أساء عليه أن لا يقنط من رحمة الله. فلا يستقيم سيرك إلى الله جل وعلا حتى تجمع بينهما خوف يحجزك عن محارم الله، رجاء يدفعك ويحدو بك إلى طاعة الله، ومحبة تسوقك في السير في طريق الله. بهذه الثلاثة يتم لك السير ويحصل لك المطلوب في الدنيا والآخرة، وتنجو من المرهوب في الدنيا وفي الآخرة. ومنها أن الأعمال سبب لدخول الجنة والنار، قال يعمل، فدل على أن العبد له إرادة وله مشيئة، لكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد. ومنها أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا، وكذا عكسه، فالذي يأتي يقول أنا ربما كتبت شقيا فسأبقى هكذا لا أصلي، يقال له وربما كتبت تقيا فينبغي لك أن تصلي. الحال الذي يختم لك بها في الدنيا أنت لا تعلمها، فإذا كنت لا تعلمها فأنت اعمل بعمل أهل الجنة ستكون من أهل الجنة، إذا شئت أن تعمل بعمل أهل النار ستدخل النار. وقد ضربت لكم أمثلة في شرح حديث جبريل. أسأل الله جل وعلا لي ولكم حسن الخاتمة، كما نسأله جل وعلا لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسأله جل وعلا لي ولكم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به سبحانه وتعالى من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما تعلم، وأعطنا ما تعلم، وتجاوز عما تعلم، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.